فيوقد فيصبح نارا جامدة تتلظى، ثم إن منهما يشعل النار سريعا مع أنه أخضر مثل المرخ والعفار. ولذلك يقول المثل العربي: كل شجر فيه نار واستمجد المرخ وإيش والعفار، واستمجد المرخ والعفار. ثم ثالثا استدل بخلق الأرض والسماوات، الذي أو ليس الذي خلق السماوات والأرض، هل تقارن خلق السماوات والأرض بخلق الأرض؟ السماوات العظيمة السبع الطباق والأراضين السبع خلقها ليس بالأمر الهين، أهون ذلك أم خلق الإنسان؟ خلق الإنسان أهون، بل هو أهون عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم بين أن الله عز وجل بكلمة واحدة يخلق الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تفضل. قال: ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة الحج: وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وذلك بأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة لا آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نعم، تفضل. قال: وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إلى آخر الآيات. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا، فلا يعقل أن يخلق شيئا عبثا. وما خلق العباد إلا ليعبدوه، فيثيب الطائعين ويعاقب العاصين، وهذا من أعظم دلائل حكمته. والله عز وجل لم يخلق شيئا لغير حكمة بالغة. نعم. قال: ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون العابرة، وكيف نجى الله وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم، وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله تبارك وتعالى بين أنه يثيب المحسنين ويضاعف لهم الأجر والمثوبة، ويعاقب المسيئين ويديم عليهم العذاب السرمدي الأبدي. فهذا كله من دلائل حكمته، ومن دلائل أن البعث حاصل لا محالة، وأن الله يبعث من في القبور، وأن ذلك أهون عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومن ذلك ما أرى الله عباده من أحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. قال: وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. هذه الأمور الستة التي هي إحياء الموتى بينها الله عز وجل عيانا بيانا للناس. ففي المسألة الأولى أن بني إسرائيل قتل أحدهم رجلا آخر ولم يثبت من هو قاتله، واتهموا رجلا بريئا، فذهبوا إلى موسى عليه السلام وأخبروه الخبر، قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعنت والعناد المعروف: أما لون ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إلى أن قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ماذا قال الله عز وجل؟ فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أخذوا جزءا من هذه البقرة وضربوا بها ذلكم الميت، فقام حيا وقال: الذي قتلني هو فلان وليس الشخص المتهم، ثم عاد ومات مرة أخرى. فهذه آية، وهي من أعظم الأدلة على أن البعث واقع لا محالة. ما بعثكم وما خلقكم إلا كما كإيش؟ كنفس واحدة. طيب، أيضا في قصة إبراهيم، في قصة الذي مر، في قصة الرجل الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية، أظنه بالعام بن بعورة، يظنه هذا، أو كالذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته 100 سنة، ظن أنه بعث يوما، مات يوما، أو أنه لبث يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني لم يتغير، وانظر إلى حمارك، الحمار عظام بالية فانية، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، واعلم أن الله عزيز حكيم. انظر، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب، قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال له، قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن ينتقل من علم اليقين وحق اليقين إلى ماذا؟ إلى عين اليقين، وهو أعلى درجات ماذا؟ أعلى درجات اليقين، أعلى درجات اليقين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك. أحضر الطيور 4 وقطعها ووزعها بينما حولك من الجبال، بين 4 جبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فقامت، فأحيى الله تلك الطيور. ومن ذلك أن الله عز وجل أخبر عن عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذن الله تعالى. ومن ذلك ما جاء عن بني إسرائيل أنهم كانوا أنوفا حذر الموت، فلما كفروا أماتهم الله ثم أحياهم، قيل 40 سنة وقيل غير ذلك. وكذلك لما قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وهم ينظرون، ماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيش؟ تشكرون. هذه دلائل عظيمة على أن البعث أمر لا شك فيه، إلا أن يشكوا في هذه الأمور المحسوسة التي ذكرت. تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 9. هنا أذكر مسألة، نقل بعض السلف حكاية عن الأصمعي رحمه الله أنه كان ذات يوم جالسا، فجاءه أعرابي على بعيره فقال له: من أين أنت؟ من أين جئت؟ قال: جئت من قوم يتلون كلام الرحمن. جئتك من قوم يتلون كلام الرحمن. قال: وهل هناك كلام للرحمن يتلى؟ قال: نعم. قال: اقرأ علي شيئا من ذلك. فقرأ أول الذاريات إلى أن وصل إلى قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أهو هذا كلام الرحمن؟ قال: نعم. فنزل وقال: امسك بعيري. فأمسك به ونحره وقال: ساعدني في توزيعه بين الناس. ثم خرج يمشي على رجليه وهو يردد قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. انقطع هذا الرجل عن الأصمعي ثم لاقيه في الحج بعد نحو سنتين، فقال له: أنت صاحبي؟ قال: نعم. قال: أعطاني الله ما وعدين ما وعدني، أنجزني الله ما وعدني، وجد موعد الله حقا وقد فتح عليه الأمور والدنيا. قال: اقرأ علي مرة أخرى. فقرأ عليه من الذاريات حتى وصل إلى قول الله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: قف، ما أغبى هذا الذي يحتاج أن يقسم له الله على البعث؟ إنه يكفي خبر الله. فقاتل الله من أغضب الرحمن حتى أحوجه إلى ماذا؟ إلى القسم. فقاتل الله من أغضب الرحمن حتى أحوجه إلى القسم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قال: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف رحمهم الله أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الإنقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمن هنا. هذه القاعدة حفظكم الله خلاصتها أنه ذكر أصول الإيمان في الثلاثة الماضية: طريقة القرآن في إثبات التوحيد، طريقته في إثبات النبوات، طريقته في إثبات البعث والمعاد. والآن يبين الفروع التي هي طريقته في دعوة العباد إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ولذلك خاطبهم بناداهم بهذه الصفة العظيم يا أيها بهذه الصفة العظمى وهي صفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، جاءت في القرآن في أكثر من 90 موضعا يخاطبهم بصفة الإيمان، ومن بينها قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر سورة آية النساء. وفي الحديد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فهذه المعاني لها وجهان. الأمر الأول أنه يخاطبهم بخطاب الإيمان ويقول لهم هذا الإيمان يتطلب منكم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما أن تكون دعوة إلى أمر مشروع أو تحذيرا من أمر ممنوع، أو كما قال رضي الله عنه إما دعوة إلى فضيلة أو تحذير من ماذا؟ من رذيلة. فانتبه لهذا يا عبد الله. يعني الوجه الأول دعوة إلى بيان أنه يجب عليك يا عبد الله أن تكمل هذا الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص، فعليك أن تكمله بكل ما تستطيع وأن تعمل كل ما أمر الله به وتتجنب كل ما نهى الله عنه ما وجدت إلى ذلك سبيلا من فعل المأمورات وترك المحظورات. والثاني بيان أن الله قد امتن عليكم بهذا الإيمان، وما دام هو الذي امتن عليكم به فيجب أن تشكروه وشكره بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذه عنوان سعادة المؤمن، أنه إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. هذا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذه منا، الله هو الذي امتن علينا بالإسلام، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تفضل. قال وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب. لا خليه. نعم. من من من طرق الدعوة إلى استكمال أمور الإيمان أن الله يذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم، فعليهم أن يستخدموها في طاعة الله، فإن سخروها في طاعة الله نجوا وسلموا، وإن استغلوها في ما حرم الله صارت وبالا عليهم وحجة عليهم. فعلى المؤمن أن ولذلك يقول الله تعالى فما بكم من نعمة فمن الله. اقرأوا سورة النحل من أولها إلى آخرها ترون ما من الله به من الطعام والشراب واللباس واللبن والعسل والجبال والأكنان والظلال وإلى آخره والأنعام بشتى أنواعها، هذه كلها من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلى المسلم أن يشكر هذه النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تفضل. قال: وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. تارة يسلك طريق الترغيب والترهيب، يبين النصوص التي ترغب فيما عند الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها مالكون، وهم لها سابقون. هنا يقول، تقول عائشة: يا رسول الله، هو المرء يزني ويشرب الخمر ويخشى لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. ليس معنى هذا أننا لا نحسن الظن بالله، بل الواجب على المسلم دائما أن يكون حسن الظن بالله، لكنه يخشى من عدم القبول، يخشى أن تكون هناك منغصات ومنقصات ومبطلات، قد تكون ماذا؟ مبطلات، وقد تكون منقصات، فليجتهد. فإذا كان العبد هكذا يسير بين الخوف والرجاء، فإن الله عز وجل سيكرمه. وهكذا شأن المؤمن دائما يكون بين الخوف، ويدعوننا رغبا ورهبا. أمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وادعوه خوفا وطمعا، خوفا وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهكذا، ولذلك ألف السلف وعلى رأسهم المنذر رحمه الله ألف كتابه المعروف الترغيب والترهيب، وزاده جمالا لما بين شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني، ألف مؤلفا بين فيه صحيح الترغيب من ضعيفه، وهذا فضل ومنة من الله. فعلى المسلم دائما أن يكون بين الخوف والرجاء، لكن عليه أن يغلب جانب الخوف حال الصحة حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يغلب جانب الرجاء حال المرض حتى لا يأمن، حتى لا ييأس من رحمة الله. وعليه أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة، وهذه أركان العبادة القلبية. فلا نعبد الله بالخوف وحده، فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ولا بالرجاء وحده، فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو إباحي مرجئي، ولا بالحب وحده، فمن عبد الله بالحب وحده فهو صوفي زنديق مارق من الدين متزندق، كما أخبر، كما قال سفيان رحمه الله تعالى في هذا المعنى. نعم. قال: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب منه سبحانه. هنا يبين أمرا عظيما ومهما، وهو من أهم الدعوات إلى ما يقرب إلى الله عز وجل، وهو التعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يدعوه بها ويتعبده بها ويؤمن بمعناها ويؤمن بآثارها ويعتقد مدلولها. ولذلك قال، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ذكرت في 4 مواضع من القرآن الكريم. فانتبه يا عبد الله، ادعو الله بها، تعبد الله بالإيمان بها وبمعانيها. فمثلا من أسمائه الرحيم، تؤمن بأنه أرحم بعباده من الأم بولدها، تؤمن بأن من صفاته ماذا؟ الرحمة. تتعبد الله باعتقادك أن هذا من أسماء الله، تتعبد الله بأن تتوسل برحمته، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تتعبد الله بالإيمان بآثار الرحمة، وانظر إلى آثار رحمة ربك. تأمل هذه المعاني يا عبد الله تجد خيرا كثيرا. واقرأ ما كتبه الإمام ابن القيم في الفوائد أو في بدائع الفوائد حول هذه المسألة، التعبد الله، أن نتعبد الله بأسماء الحسنى كلها، منها ما جاء في آخر سورة الحشر، انظر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في أول سورة الحديد، في آخر سورة الحشر، في آخر سورة الرعد، في آخر سورة إبراهيم، في كثير من السور تختم الآيات بالعزيز الحكيم، العزيز العليم، السميع البصير، اللطيف الخبير، الكبير المتعال، وهكذا. نعم. قال: وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه. نعم. وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغريه حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك، وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. ختم هذه الطرق التي هي من أجل توجيه العباد وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم أن يتعلقون بالله وليا لهم وحده لا شريك له. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله عز وجل هو الولي الذي يتولى عباده، فهو وليهم ومولاهم وناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. فمن اتخذ وليا غير الله فقد أعظم على الله الفرية. الله ولي الذين آمنوا. وقد عقد شيخ الإسلام، تألف كتابا بعنوان: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والولاية مرادفة للإيمان، الإيمان والولاية والتقوى والبر والإسلام، هذه إذا افترقت تشمل جميع معاني الدين، أصوله وفروعه، ظواهره وبواطنه، ظواهره وبواطنه. وليست الولاية كمن يدعي من غلاة أصحاب الطرق أنها وقف على أشخاص معينين، يأتي درويش لا يصلي ولا يصوم ويبول على عقبيه ويجلس بين الناس وهم يصلون بدعوى أن الصلاة قد سقطت عنه، وأنه وصل من الولاية إلى درجة تسقط عنه فيها ماذا؟ التكاليف الشرعية والعياذ بالله، كما يقوله غلاة المتصوفة. وهؤلاء هم أولياء إبليس، هؤلاء هم أولياء إبليس. وجدت في بعض كتبهم أن من يدعون الولاية لا، إذا تزوج مريده أو مريده فإنه لا بد أن يأتي الولي ويفتض بكارة العروس، ثم يأتي المريد أو المريد والمريد فيقبل رجليه شكرا على هذا العمل أنه فتحها له والعياذ بالله. هذا كله من عبادة الشيطان. باركها له. ها؟ باركها له، يباركها أو يبركها له والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة، يعتقده كثير من المنتسبين إلى الإسلام، جالس في البيت في الدور العالي والناس يصلون وهو جالس يأكل تنبول، يأكل تنبول. طيب ليش ما تصلي؟ قال لا، هذا يفكر في أمور المسلمين، يفكر في أمور المسلمين. وجاء في بعض كتب أهل التبليغ، أظن المهند على المفند أو تبليغ نصاب، وكذلك في فيض الباري، زعموا أن الكعبة لا يأتيها الأولياء ليطوفون بها، وإنما هي تتحرك من مكانها لتطوف بقبر من؟ لقبر الولي. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. حتى إنه في إحدى كتب الفقه المؤلفة عند بعض الماتريدية يقول في الفقه في كتاب الصلاة، عنده مسألة حيرته لا يدري ماذا يجيبه، يقول إذا انتقلت الكعبة لتطوف بقبور الأولياء فكيف نستقبل القبلة؟ ما شاء الله، قاتلهم الله. أن إذا انقلعت الكعبة خرجت من مكانها لتطوف بقبور الطواغيت، يقول كيف؟ قال فيها قولان، قيل يستقبل المحل وقيل يستقبل أي مكان. نعوذ بالله من هذا في الفقه، فقه يدرس، يدرس لأبناء المسلمين، فقه في كفر بالله وشرك بالله سبحانه وتعالى. فيعني هذا والعياذ بالله دليل الضياع. إذن المؤمن هو الذي يجتهد في طاعة الله ويعتقد ولاية الله وأنه ليس له ولي غير الله سبحانه وتعالى. انتهت القاعدة؟ نعم، بقي فقرة واحدة. نعم. قال اي صح بقي، نعم، عشان عندنا فوائد. تفضل. قال وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله فتكون من الخاسرين، وقوله فتكون من الظالمين، وقوله ولا تكن من الغافلين، وقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. دقيقة الله يحفظك. هنا المسألة الأخيرة في هذا الباب، بأهل الغفلة، التذكير من الغفلة، التذكير بالآيات التي يصحو بها العبد من الغفلة. وسنقف مع الآية الأخيرة، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الأمد ولا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية لها قصة مع الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من كبار التابعين. الفضيل بن عياض مكث 40 سنة وهو قاطع طريق، وتقول تراجمه إنه كان في غاية من الإجرام حتى من الله عليه بعد 40. سبب المنة، منة الله عليه، أنه جاء ذات ليلة ليتسور بيتا، قيل ليسرق وقيل لينال من جارية يعرفها في هذا البيت. فلما اعتلى ذلك المنزل وإذا بصاحب المنزل يقرأ هذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بلى لقد آن. فنزل الرجل وتاب إلى الله عز وجل، ثم إنه جلس في خربة ينتظر الصباح، وإذا بهم به يسمع قوما يتشاورون، هل نمشي الآن؟ قالوا لا، إن مشينا الآن ستجدون الفضيلة في الطريق يقطع عليكم طريقكم، اصبروا حتى ينكشف النهار. قال وهذه هي الأخرى. فتاب إلى الله توبة نصوحة وتوجه إلى مكة وتعلم وتفقه في دين الله حتى أصبح من كبار علماء المسلمين في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. التابعي الجليل من هو؟ الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. فعلينا أن نتذكر عندما نقرأ القرآن نقرأ مثل هذه الآية الكريمة نتذكر نصح من سباتنا نصح من غفلتنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهكذا شأن هذه المسألة التي ينبغي لنا أن نتأملها. وغدا إن شاء الله تعالى سميحكم عذرا عندي سفر قصير ثم نعود يوم الأحد إن شاء الله تعالى نعود يوم الأحد بإذن الله.